28 آية. الشيخ المفسر بيقول حكمة نزول هذه السورة تثبيت للمؤمنين على إيمانهم وصبرهم على أذى الكفار بتكذيبهم وعلى آل مصر فالله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج برضه بتبدأ بحرف من حروف المعاني وهي الواو بتاعت الغزم والصافات صفة والذاريات ذروة والليل والفجر كده والسماء برضه نفس الشغل يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء ذات البروج ولقد جعلنا في السماء بروجا رياح البروج ذاته بروج الخروج دي قال الكواكب 12 برجا تقدمت في الفرغان البروج 12 اللي اخبر عنها قال بيسموها الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبل والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت وهي قال منازل الكواكب السيارة الناس المعتدين بإلم الفلك هم بينطلقوا شنو عبر المسائل هنا بتعدى هذه الكواكب والله بيسيروا عليها فالكواكب دي بتدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى ووحدانيته لأنه المنفرد بالإيجاد والخلق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها قال والسماء ذات البروج يعني ربنا أقسم بالسماء اللي عندها الكواكب دي واليوم الموعود ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيوم القيامة واليوم كونه عظيم ربنا سماه في القرآن ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سبق لنا في سورة التطفيف يعني هو يوم القيامة وشاهد شايف قال يعني يوم الجمعة اسمه شاهد ومشهود يوم عرفة كذا فسرت الثلاثة في الحديث فالأول يعني هو يوم القيامة قال موعود به لأن الناس عمل لهم وعد أنه هيلاقوا الله سبحانه وتعالى هو والثاني شاهد بالعمل فيه اليوم ذات يوم الجمعة بيشهد لك بالعمل اللي انت هو والثالث تشهده الناس الناس تجي تشهد اليوم والملائكة تجي تشهد هو يوم عرفة طيب بعد ما عرفنا القسم والجواب بتاع القسم شنو قال وجواب القسم محذوف معظوف صدره تقديره لقد قتل شايف بمعنى لؤن أصحاب الأخدود بعد ما ربنا أقسم قال أصحاب الأخدود قال الله قال شنو لؤن أصحاب الأخدود بمعنى الله لعن أصحاب الأخدود يعني بتقولها على اثنين بمعنى الكفار اللي حرقوا المؤمنين اسمهم أصحاب الأخدود والمؤمن برضو اللي اتحرك اسمه شنو صاحب الأخدود يبقى ربنا سبحانه وتعالى لعن منه لعن الغتر المؤمنين في القصة بتاع أصحاب الأخدود إذا كل واحد منهم شنو تنسب له القصة بتاعنا شنو أصحاب الأخدود خطينا بالنا هنا طيب أصحاب الأخدود لابد ندي لمحة تاريخية فيها قيل أن أصحاب الأخدود دي القصة الواردة في صحيح مسلم يا أخوانا ده هو الكلام اللي بيقوله المفسرين كل المفسرين بيقولوا قيل أن القصة اللي وردت في صحيح مسلم القصة اللي وردت في صحيح مسلم جنو قصة الولد الصبي مع الراهب والكرامة اللي حصلت له النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الكلام ده حصل 200 في هذا الزمن ما في زمن سيدنا موسى ولا في زمن سيدنا عيسى ما بين سيدنا عيسى بن مريم لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفترة بتاعت شنو يا أخوانا بتاعت الفترة دي اللي كانت بين زمن شنو يا أخوانا سيدنا موسى وسيدنا سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه فترة 571 سنة دي كان في ملك من الملوك في ذلك الزمان الملك كبر أقصد في ملك من الملوك وفي ساهر الملك معناه بيكون عنده شنو عنده ساهر مربوط بشنو بيشعونه كان في حاجة الملك ده بيستعين شنو بالساهر والملك الساهر ده ساكن وين ساكن هناك في الخلا قام بعث الساهر ده للملك قال لي أنا كبرته بعد ما أنا راح أموت شوف لي ولا الصغير يمش يجي عندي عشان أنا أعلم السر إذا كان أنا مت عشان يبقى الخليفة قام اختاره ولد اسمه عبد الله ابن السامري عبد الله بن السامري ده يلا كل يوم بيمش زي الولد اللي بيمشي المدرسة، يمش كل يوم يدرس ويجي راجع. الساهر ساكن ويساكن في القلعة، كل يوم ماشي في طريقه، في طريق الولد ده، في كونه ماشي للساهر ده في القلعة، في المحطة في النص في راهب هل هو عابد من عباد بتاعنا النصارى قاعد بس بيعود عبادته لله، طبعا هو اصلا ما بيعمل له بيت ينعزل وينحمك في العبادة. كان جمار الولد كده بينسد عنده وبيسمع وشنو بيقرأ الكتاب بتاعه المقدس، استانس بالصوت ده لانه الرنين شنو جذاب، لا من يمش يوصل. تاني كان جراجة زي ده بيقى مرات يتأخر كتير، هنا الراهب هناك بيقى يدقوا يقول لك تتأخر وين، كان جلبت هنا يدقوا قام ورى الراهب ده قال انا كان وقفت هنا عندك الجماعه بيقولوا، قال خلاص كان خفت انه الراهب ما الساهر ذاك ما يدقك يقول ناس البيت اخروني، وكان ظنيت خفت انه ناس البيت ما يدقك تقول الساهر، وكده استمر زي ده. بينما هو كذلك الولد ده في يوم من الايام في الطريق ده ذاته ظهر الدابة قيل هي الاسد سدت الطريق، الناس ما قدروا يمروا، اي واحد يخاف. الولد ده قال انا الطيب الليلة دارنا نشوف الساهر ده شغله اخير ولا الراهب ده شغله اخير، وما بيعرف الصواب من الخطأ. انا عارف الصواب من الخطأ ده ما ساهل، انت ما ممكن تقدر تعرفه بعقلك الا بهداية الله عز وجل. قام شال له حجر قال اللهم اذا كان امر الراهب ده عندك اخير من امر الساهر اقتل الدابة. قام طقها وماتت، الناس الكبار يخافوا ما مروا ودقها وماتت والناس مروا. هيا اخوانا ورى الراهب قال له ده الحصل، قال له هي ولدي انت شغل بتاعك ده خلاص بقيت زول كبير واصل، لكن ستبتلى، ان ابتليت فلا تدل عليه، الله بيبتلي يعني اي زول الله حبه بيوقفه في شنو في الاختبار، لكن كان وقعت في البلية ما تقول انه ان دي زول بغادي ما تدخل في الاختبار ده. الولد الجماعة بيقول ياهو الكتل الدابة ياهو ياهو، الناس بيجيوا انه يسأل لهم الله الله بيشفيهم. جاءه أميان والدعمل للملك ذات الرسل كان أميان قادوا قيادة وده هناك ما قال له أنا بسألك الله سبحانه وتعالى بس على الشرط تؤمن بيا الله بسألك الله يفقه بصرك، قال له ده شنو أنا ما يدير ليه بس قال آمن بيا الله وفتح بصره تبتك والدعم الملك جاءه البيت قال فتح لك بصرك منه قال الله هاي في الله غيري، قال الملك ده في الوقت ذاك مدير الربوبية ما زال ابن عم الملك ده يعذب لحد ما دل على الغلام، وما زال الغلام يعذب لحد ما دل على الراهب. بعد ما دل عليهم كلهم جابوهن، بعد ما جاب الولد ده الملك قال لهم شنو شوفوا اعلى جبل في البلد ده ودوه فوق الجبل ده بس من هناك فكوه يلا خليه يموت. قال كويس تك تك تك صاوا الجنود لما ودوه اعلى الجبل، بعد ما ودوه اعلى الجبل قال اللهم اكفينيهم بما شئت، الله اكفيني شرهم بالشل انت بتكفيني بهم. الجبل رجف بهم وقعوا هم ماتوا وجراجي تبتكوا للصغير شقيها يا العازج، قال الجبل الله كفاني شرهم. قال ايوه خليه بينقدس في البحر السماء كذي الناس البناء وقلوا ينهو شيلوا في البن قلوا لكم دي لطوال يركبوا فيها وشنو البحر امشوا شوفوا في اللجة اقرق انت ودوكوا سادوا داناف وجوا الا ارموا طوالي ودوا في نص البحر كده. بعد ما جلس البحر قال اللهم اكفنين بما شئت، طب المركب انقلبت ماتوا جماش من فوق للماء جمارك وين جماعته، قال الله كفاني شرهم. قال لا اسمع حضرة الملك انا دار اوريك شوف الولد ذكي قدر دار الدعوة تنتشر ولو هو كم مات. قال انت ما تقدر تقتلني لكن لو عملت الشيء اللي انا بقوله لك بتقدر تقتلني. قال له جدا، قال لي انت كان دار تقتلني تجمع الناس كلهم في سعيد واحد بل هو ميدان بتاع الريعة تجمع الناس، بعد ما تجمع شايف الكنانة بتاعتي البيت اللي بيدخلوا فوق السهم ده قال تشيل منها سهم وتخط في شنو في الغوص بتاعي تقول بسم الله ربي الغلام تضرب بك كده بتقتلني، لكن لما فعلت الكلام ده ما بتقتلني. قال دي ما سهلة، هو كمان داير شنو داير يوري الناس على انه في رب غير الملك ده، وهو الملك مطبس زانه وقبل معاه. جمع الناس وحضروا وحضروا الزمان والمكان والناس جو وإلى طوالي خط السهم وقام ضربوا طق بسم الله رب الغلام ضربوا السهم هنا ده وما الجماعة كلهم قالوا آمنا برب عبد الله بن السامري. الملك الشيء اللي كان قبل شنو كتل والدعم عزف والدعم شنو ما عشان الناس ما يعتقدوا في إله زيه غيره، يا هو قال له وقعته قال خليهم أي زول قال آمن في إله غيره قال يعذبه. في الفترة الكلام ده قريب ده أول أمس، بس أول أمس وجوه في أهل النبي صلى الله عليه وسلم أول أمس وبعد ذلك الصحابة جاء التابعين أو الأسنين الكلام ده أصلا بين فترة هنا حتى والي الجماعة شنو قال عمل لهم أخذوا تخضر وتكده ده عمل لهم شنو طرعة زي بتاعت الرهد كلمة الأخدود جمع خد الخد معناها الشب شبب الوطا دي حفر الجنود ما قاعدين حفر الوطا قال أمشي جيبوا الهدف جابوا الهدف جيبوا الهدف القوي جيب جابوا عدلوه بقى زي الكمينة بالليل شفتوها كمينة بتاعت الهدف بالليل ما شفتوها بتبقى حمرة كيف بقى زي ده وجابوا لهم كراسي هم الملوك قاعدوا قال جيبوا الناس اللي قالوا آمنوا بعبد الله بن سامري كل واحد يجيبوا آمنت عي تك يرموا آمنت عي يرموا وهنا النبي عليه السلام يحكي في الحديث الصحيح أنه مرة جابوها وعندها كم من الأولاد ثلاثة أمنتي قالت أي شالوا الكبير رموا في النص برو شالوا رموا شالوا الصغير داري يخطب منها دار تقول اتراجعت الله نطوه قال لي يا أمه أنت على الحق ما ترجع عنديني رموها فضل المسلمين دين كلهم ربنا سبحانه وتعالى شنو رحمهم بأنه قبض أرواهم قبل ما يقعوا في النار دي هي قصة أصحاب الأخدود عشان كده ربنا قال قتل أصحاب الأخدود قتل بمعنى لهنا الناس الخد الوطاء وأجدوا فوق النيران وكتلوا فوق المسلمين دل معنى الله يلعنهم وده ده أصحاب الأخدود ده قول القول الثاني أنه أصحاب الأخدود دي الاثنين دي نرجع تفسير الحافظ إن كثير كلهم بيجيب لنا القصة نفس القصة برضو يقولوا قيل لي أصحاب الأخدود في ملك هنا يعني اسمه شنو يا أخوانا في ملك من ملوك حمير بتاعت اليمن دي ها الملك ده سوى شنو ادعى يعني الربوبية نفس القصة بينما هو كذلك النصارى كانوا قاعدين الكلام ده في الفترة وذاته ها الملك ده يا اخوانا قام كتل اي ذول قال في الله غيره ويقتلوا النصارى ما كانوا شنو ما كان عندهم دين وبيقولوا في الله كتلهم من فلت منهم إلا نفر واحد اسمه دوس بن سلمان وقصة الملك كمان بخلاصتها أنه شنو فحش شرب الخمرة لما شرب الخمرة فحش ببيته لما فحش ببيته معناته وقع في ورطة والورطة دي ما يخلصك منها إلا قال يصدر قرار على أن شنو الفحش بالبيت جايز العامل بالكلام ده خلاص المعامل شنو خده له الوطا خده وبعد ده كمان شنو أوقعه فوقها وبعد ده أهلكه هيا الله يهودا خد الوطاء وأوقع الناس قيل ديل يهم تيف شنو أصحاب الأخدود القصة الثانية دي الناس ديل كلهم أهربهم من فلت منهم إلا نفر واحد اسمه دوز وسعلبان الجماعة تعرضوا ركي في الخيل بتاعه من اليمن كده الضفة الجنوبية دي جرى كده شنو للشمال أرض الشام وصل لغيصر ملك الروم خد بالك يعني قصة أصحاب الأخدود مربوطة بقصة الفيل مش أهلكوهم ديل كلهم من فلت منهم إلا نفر واحد مشى لغيصر قال له إخوانكم النصارى الموجودين في أرض اليمن الملك المجوسي لا ينتهى منهم كلهم وأنا لا بد تأتيني الجيش نقودنا بشنو نسد الدار منه قيصر ملك الروم نصراني قال لي فعلا ديننا واحد وعندك الحق كونه أنا أنصرك لكن المسافة ما بين الشام لحد اليمن المسافة بعيدة لكن أدلك لإخوانا من النصارى قريبين منك لهم شنو على أحباش حبش واليمن ما كده شنو قابلين بعد زي بيت ده والبيت بتاع الشجرة بيناتهم البحر بتاع غلزم ده البحر الأحمر ده كتب له جواب جابوا للنجاش النجاش قام كون له شنو يا أخوانا كون له جيش كبير وعمل لهم رئيسين أبرهة وأوريات قال لهم أمشوا أرض اليمن فجقوها واستولى على الحكم جاء أرض اليمن قطعوا البحر بأفيالهم ها جوا في أرض اليمن لقوا الملك المجوسي ده كتلوهم وكتلوهم وعملوا فوضى في البلد دي هي من الأسباب اللي هي شنو بعض الناس يتحدثوا على أنه اليمانيين اختلطت أجناسهم بشنو بالأحباش طيب الحكمة شنو لابد تعرفها يوم حدثت الحادثة بتاعت هي ما كانت ما بين فترة سيدنا عيسى بن مريم وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقية القبائل العربية اليمنية اللي هي أصول العرب كان مرقت من اليمن في الوقت ده كانت بأرض الشام وبعدها مرقت في اليمن وكانت شنو بأرض مصر مرقت من اليمن كانت بأرض العراق مرقت من اليمن وكانت بشنو الأنصار رأسهم المدينة ومن أهل اليمن كلهم عشان كده هم شنو بيجعلوا نسبهم أن شنو ما فيه خلف أما ديل الأحباش جشنو خلطوا الأجناس بتاعهم ده شيء جاب الكلام ده في التاريخ طيب شاهدنا وين يلا جو واستولوا على البلد. بعد ما استولوا على البلد الرئيسين بيبقى شنو عاملين زازا دي بجماعته دي بجماعته أبرهام بجماعته وأورياد بجماعته. لما الجيش انشق لاثنين كادوا أنه يقتتلوا ما بعدهم. أبرها قال لأورياد أو أورياد قال لأبرها بدل ما الناس الجيش ده كل يموتوا عشان أنا وإنت تبرز لي في الساحة. الكتل أخوه ينفرد بالملوك. قال له خلاص مرق تاك تاك تاك أورياد شرم أبرها عشان كده تسميه بشنو بالأشرم وهو كمان طعنوا وقتلوه خلاص ينفرد بالملوك. النجاش الكبير سمع خبر قال أنا أرسلكم للمهمة بتاعت أنه تمشي تقوى أرض اليمن إذا تقتلوا حلف قال أنا هأجي لأرض اليمن نقتلك ونفجر وراسك ذكر أدوس ويعرف أن القوة الكبيرة موجودة هنا في أرض الحبشة هتعمل له الكلام ده فمن هناك اعتذر شاله التراب بتاع أرض اليمن وجز الشعر بتاعه بتاع الناصية وخط فوق التراب وعدله وقال له يدو خليه فجر بصرا وهناك في أرض الحبشة يبرر القصر بتاعه ويقر على ملكه وقد كان ذلك ده صوب الجاب الأحباش سكنوا في أرض اليمن ياهو. طيب بمجرد ما جاء شهر الحج طوال العرب من اليمن كده من الشام الخليج ده كله شرق وغرب بيجوا شنو لمكة بيعد شنو وظيفة الحج ده في الجاهلية يا شيخ قبل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كانت العرب بتحج في الجاهلية. أها أبرهة ده قال ليه شنو بيمشوين قال عندهم بيت كده بيت تاع شنو بيت كده مبني بتاع حجارة بتاع طين مغطي سنو بيطوف حوله قال نعمل لهم واحد أحسن منه داير يكسر شنو مع أنه ما عارفين أنه العالم في الوقت ده شنو يا أخوانا عنده أكبر قوة في العالم بس اثنين الفرس والروم. العرب شنو ضعفاء ما عندهم حاجة. الفرس كانوا أبر القرون كلها شنو ناس محاربين ناس كده غلبوهم ما في. الروم ما قدروا عليهم إلا في الدقائق الأخيرة مع ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم من بعد قلبهم سيقلبون في بدء السنين انتصروا عليهم في شنو في يوم هاي. طيب بعد ذلك بنى لهم الكنيسة وجاء واحد من أعراب الكنانة ماشي شنو اتقوت جواه قال لي اللي تقوت جواه شنو قال واحد بصغيرة اللي بيتهم ده قال أنا هأهدم الكعبة. طيب دي هذه دي اسمها ده اسمه العام بتاع الفيل اللي تحرك بجيش الجرار. القبائل قالت نديك ثلث مالنا لا لا نديك ربع مالنا ده كله بس عشان ما تهدم البيت ده قال ما داير أي حاجة إلا نهدمه. والعرب كلهم قابلوا ما قدروا عليه الجيش بتاع الله أبرهة ده غادوا لحد ما جاء للكعبة ودار يهلك وربنا على كل كلام ده هو مربوط بصورة الفيل كما جينا هناك يكون الكلام انتهى إن شاء الله. دي قصة أصحاب الأخدود مربوطة بشنو أصحاب فيل. يلا ارجع في تفسير الحافظ بالقصير عشان تشوف الحته جو ربنا سبحانه وتعالى اهلكم يرمنا اصحاب الاخدود. يلا يا عودتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول شنو قال قتل اصحاب الاخدود يعني لئن اصحاب الاخدود قال الشق في الارض النار ذات الوقود بدل اشتمال اصحاب الاخدود. الاخدود دي شنو النار الاخدود ما مجروره والنار شنو بدل لأنه ليه سماه بدل بتاع الاشتمال لأنه الخد مشتمل على شنو على النار ذات الوقود ما توقد به النار عند الوقود عند الحطب اللي شنو أو قدوا فيه إذ هم عليها أي حولها على جانب الأخدود على الكراسي قعود قاعدين وماذا الملوك جابوا لهم كراسي قاعدوا وبيلقوا المؤمنين في النار بيتحرقوا وهم شنو بيتفرجوا وبيضحكوا قعودهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شهود حضور. روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها وخرجت النار إلى من سمى الناس الموجود هناك وحرقتهم حركة الجماعة ذلك كمان الكفار. الملك ما قال شارع كده قطعها لهم وحرقتهم ها الجماعة اللي بيقتلوا المؤمنين دي ليش نو ده السبب ان الله بيقول لنا في الآية الجاية وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز في ملكه الحميد المحمود يعني وما نقموا منهم إلا أن آمنوا إلا أن يؤمنوا دي ما قاسدين بيه شنو مضارع لأنه الشغل ما مضى يعني إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد الحميد بمعنى المحمود العباد كلهم يحمد يقول الحمد لله جاب لنا المطر الحمد لله أدانا السنة الحمد لله أدانا الولد الحمد لله أدانا الغنى الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أها الآية شنو يا أخوانا تكفل هنا بأن الله على كل شيء شهيد لأنه شاهد الموقف دوله وعرفه وهو اللي خلقه وأوجده أي ما أنكر الكفار المؤمنين ما أنكر الكفار المؤمنين إلا إيمانهم بس هذه مشكلتهم معه كده. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق اللي افتتنوهم ديل ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم لأنهم كفار ولهم عذاب الحريق أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة وقيل في الدنيا بأن خرجت النار فأحرقتهم كما تقدم. يعني شوف الآية قالت فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الواو للعطف جعلت عذاب الحريق غير عذاب جهنم، عشان كده قال فلهم عذاب جهنم قال بسبب كفرهم ولهم عذاب الحريق. كم قلنا الكلام ده في الآخرة معناه بدهم عذابين، واحد لكفرهم واحد لشنو لعزيتهم. عشان كده الكافر ذاته خشن بيت، في واحد درجة الحرارة قلنا شنو ناس 100% وناس 200% و50% فيه، كل واحد بحسب جريمته. جميل. أو كمان قال في الدنيا أن النار تمرق وتحرقهم ومرقت وحرقة الجماعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. شايف إن بطش ربك بالكفار لشديد، ربنا يوريك على أنه شو حصل لأصحاب الموضوع دينه ما بطش ربنا بتشبيهم، ها البطش بمعنى الأقوبة، بطش ربك بالكفار لشديد بحسب إرادتي زي ما داير. إنه هو يبدئ الخلق بمعنى بدأهم ويعيد فلا يعجزه ما يريد ما دام هو كذلك، وهو الغفور للمذنبين المؤمنين الودود. شايف هو الغفور هو مبتدأ، الغفور قلنا شنو خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش المجيد خبر ثالث. ابن هشام هناك يرجح في قطر النادى شنو المذهب اللي بيقول بتعدد شنو أخونا الخبر. أيوة طيب حسب المذاهب الثانية اللي المذاهب اللغوية اللي ما بتعدد الخبر يكون متعدد بتجعل شنو أخونا زي ده، تجعل بدل أو أطفي شنو بيان، الثاني يكون بدل أو أطفي بيان للأولاني. ربنا سبحانه وتعالى قال هو الغفور الودود ذو العرش المجيد. تقول كلمة المجيد بترجع للعرش ولا ترجع لذو؟ شيخ ياهي بعين في الكتاب معايا ذو العرش المجيد، المجيد ده نعت لذو ولا نعت للعرش؟ ليه ذو دي هسه منصوبة ولا مرفوعة؟ ولا مرفوعة؟ والمجيد منصوب ولا مرفوع؟ يبقى إذا ما بترجع لإسمي أخونا ترجع لذو، يعني الله سبحانه وتعالى هو ذو العرش وهو المجيد. أما العرش شنو أخونا ما جاء مضاف إليه، بس ذو مضاف والعرش مضاف إليه، ما في كلمة ذو تجي في لغة العرب إلا وهي مضافة. الحريري هناك في ملحة الإعراب بيّن شنو عند لدى مع والتماش ذو قبله بعد أصلا في لغة العرب لا تأتي إلا مضافة كده بس، مهما جاءت هي مضافة ما بعدها مضافة إليه. المجيد قال بالرفع قال المستحق لكمال الصفات. الإنسان لما نقول فلان عنده مجد بمعنى عنده الشرف، خدتنا بالنا ابن رواه القيس قال إنما يدرك المجد المؤثل أمثالي، ها المجد بمعنى الشرف الإنسان. أما في الله سبحانه وتعالى شنو قلنا يوصف المجد بمعنى شنو الصفات اللي بتدل على كمال الله عز وجل، يقول عبر عنها الشيخنا بالعلو فعال لما يريد لا يجزه شيء، شايف لا يجزه شيء ويفعل ما يريد بعباده، فعال كمان بصفة مبالغة. ثم بعد ذاك الآية بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام تشويقا له هل أتاك يا محمد حديث الجنود، الجنود يأتون فرعون وثمود، جاك الخبر ولا ما جاك الخبر؟ بدل كلمة من شنو من جنود، واستغنى بذكر فرعون عن أتباعه. طب ربنا قال أخبار الجنود ما ذكر فرعون، أها كون ربنا سبحانه وتعالى ذكر جنوده وجنودهم تابعين له ما ذاكر أن الحكم ده زي ما انطبق على الجنود انطبق على جنود فرعون. وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم، وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. ليش نقول ليتعزوا؟ بل الذين كفروا في تكذيب بما ذكر بكذب الكلام ده، والله من ورائهم محيط لا آسم لهم، من ورائهم محيط لا آسم لهم منه. هل بيقدر يعصمك من الله سبحانه وتعالى؟ ربنا هاتك لا ملجأ من الله إلا إليه، عشان كده شنو ربنا سبحانه وتعالى هو المهيب كل شيء. بل هو قرآن مجيد عظيم. هل بيقول المشركين ديل شوف ربنا وصف نفسه بأنه مجيد، وصف صفته بأنها مجيد، وهذا إذا أولنا قرآن مجيد مكتوب عظيم في لوح هو قال في الهواء. اللوح المحفوظ يا شيخ ما عنده قوائم زي الصبورة اللي تكون دي بكرينا، لا لا ما عنده، هو فوق السماء السابعة محفوظ بالجر قال من الشياطين، الشياطين ما بتقدر جنوب تبدل ولا تعدل. ها يعني معناه الله ده شنو قلنا مشفر ما تقدر تفتحه ولا ما واقع عليك الشفرة شنو الملائكة ما قاعدين ما تقدر تفتحه. أيوة ومن غيرها ومن شنو تغير شيء منه ما بتقدر. أيوة طوله ما بين السماء والأرض وأرضه ما بين المشرق والمغرب وهو مخلوق شنو من درة اللي هو اللؤلؤ يا شيخ بيضاء ده لونه. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. سورة الطارق مكية 17 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق أصله كل آت ليلا ومنه النجوم لطلوئها ليلا. شايف شغلانة دي كلمة الطارق معناها البيجي بالليل بس. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو فلا يطرقن أحدكم أهله طروقا ما تجيهم بالليل. كان التجيد معناته شنو تبيت برا بعدك تدخل البيت إذا كان الإنسان جاء بعد الوقت اللي الناس بيكونوا فوق شنو نائمين. وأما النجم ده اللي ربنا أقسم به أقسم بالنجم ده لأنه النجم شنو ما بيجي إلا ليل يعني كان غايب بالنهار ذاته دي لكن شنو العشاء والإضاءة بتاعت الشمس بتحول بينه وبين الرؤية بتاعته فربنا بيقسم به. يعني إذا ربنا بيقسم بالنجم اللي بتظهر بشنو يعني كل يوم النجم لطلوعها ليلا. وما أدراك عالمك ما الطارق مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني لأدرى. كلمة أدرى دي ما بتنصف شنو يا أخوانا اثنين مفاعيل. كلمة أدرى فعل الكاف الضمير بتاع الخطاب ده مفعول أول لأدرى والثاني ده شنو كلمة ما الطارق المبتدا والخبر ده في محل شنو مفعول ثاني لكلمة أدرى. وما بعده قالوا ما بعد ما الأولى قال خبرها شايف ما قالوا ما بعد شنو يا أخوانا قال وما بعد ما الأولى شوف والسماء والطارق وما أدراك ها ما دي ذاتها مبتدا يعني شوف الكلام ده ما دي مبتدا أدراك دي فعل ينسب اثنين مفاعيل الكاف مفعول أول له ما الطارق ده مبتدا وخبر المبتدا والخبر ده في محل نصب لمبتدا الثاني محل مفعول لكلمة أدرى ها والأولان شنو كمان قالوا ما بعد ما الأولى اللي هي جملة أدراك ذاتها قال خبرها وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بما بعده شايف ربنا فسره هو النجم أي الثريا أو كل نجم. ليه المفسر قال قيل النجم بتاع الثريا الطارق العرب قالوا ما بتطلق كلمة النجم إلا بس في الثريا الثريا بيقولها النجم والقرآن نزل بلغتهم عشان كده قال لما ربنا قال والنجم الثاقب معناه قال الثريا أو كمان والنجم قال كل نجم بمعنى الألف واللام تبقى شنو يا أخوانا للجنس معناه جنس النجوم كله ده الاستغراق ذاته. النجم ياتو الله قال الثاقب المضيء ليه سموه الثاقب قال لثقبه الظلام بضوئه ثقب العبرة معناه قدته ثقب الشيء بمعنى قده النجم الثاقب معناه اللي بيجد الظلام يجد الظلام بشنو بالضوء بتاعه يجيب شنو يجيب الأشعة ويجيب النور وجواب القسم وين إن كل نفس يعني ما من نفس لما عليها حافظ بالتخفيف وبالتجديد لما عليها حافظ لما عليها حافظ يعني ما في نفس إلا وفي حافظ لها حافظ لها هو المراقب المراقب هو الملك اللي ربنا وكلت به سامي زي كانوا في واحد هنا من الهنائي اللي بيتكلم الأجهزة دي شايف إن كل نفس لما عليها حافظ كلمة حافظ دي قال شنو نقرأ بلما بالتخفيف بتخفيف ما فهي مزيدة وإن مخففة من الصغيرة كان قرينا بكلمة لما دي أخونا نخد بأن بتخفيف ما قال فهي شنو نجعل ما دي مزيدة في واحد هنا داير قفل شايف ما مزيدة وإن مخففة من الصغيرة إن كل نفس لما عليها حافظ يعني في واحد شنو إلا ما في نفس إلا وعندها الحافظ وإن نجعلها مخففة من الصغيرة واسمها معزوف أي إنه واللام فارقة كما درسنا بتاع الشيخ إدريس يا شيخ بين إن النافية وإن المخففة من الصغيلة بيعمل شنو؟ بيعمل لام. متى ما دخلت اللام دلت على أنه إندي مخففة من الصغيلة، ما شنو ما يعنى فيها، عشان كده سموها اللام الفارغة. ده وين دي في قراءة التخفيف يا شيخ؟ خطينا بالنا. وبتشديدها فتبقى فإن نافية، وكلمة ولما بمعنى إلا، والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. شيخ آدم لاحظ الحتة دي؟ في كم قراءة هنا؟ في قراءتين، لما ولما. كان قرينا بلما بالتخفيف، قال بتخفيف ما، ما نقول لما نخففها، قال فهي تبقى شنو؟ ما بقت مزيدة. طيب اندي كمان شنو؟ لما عليها اندي، ها ان بتاعت يوم كل نفس تبقى شنو؟ قال مخففة من الثقيلة، ما دام مخففة من الثقيلة ما اسمها محذوف، قال واسمها محذوف. ها كان تقدير الكلام شنو؟ اي انه. ها لما اللام بتاعت لما دي بقى شنو؟ واللام فارغة، فارغة عشان تورينا على انه شنو يا اخوانا، يعني انه ان دي جاءت عشان تميز لنا بين شنو يا اخوانا، ان المخففة من الثقيلة وبين شنو ان النافية زي بتاعت شنو، ان هذا الا اختلاق، ان انتم الا مبطلون. واقع لنا كده هو زي ده. هاك نقرينا بالتشديد تبقى فشنو؟ ان تبقى نافية براها. ولما دي شنو؟ ما حينية، كلها بنشيلها شنو؟ بمعنى إلا، يعني ما من نفس إلا وعليها حافظ، شايف؟ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. فلينظر الإنسان نظر اعتباره مما خلق، كده التعاين من أي شيء جوابه شنو؟ خلق من ماء دافق، شايف؟ زي اندفاق من الرجل يجب القوة، والمرأة في شنو؟ يندفق في رحمها. يخرج من وين؟ يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمرأة، وهي إزام الصدر. الرجل بيطلع من الصلب، الصلب هنا في لغتنا الدارجي الناس يظن شنو؟ اللحم بتاع الوركين بيسموه الصلب، لا لا، في لغة العرب الدهر كل اسمه الصلب، ويهو المعني ذاته. لكن الصلب اللي بيقعدوا عليه ده شنو؟ ده نهاية الصلب. يظن أن الصلب اللحم بتاع الورك الفوق الارتفاع هو شنو؟ الصلب. العرب بتطلق كلمة الصلب لجنة الدهر. إذا أنه يخرج من بين الصلب بمعنى العظام بتاعة الدهر دي، ربنا جعل فوق شنو مع الرجل موجود هنا. والمرأة شنو كمان؟ في شنو؟ الترائب. الترائب هي الألواح بتاعة الصدر، ده من حكمة الله سبحانه وتعالى. يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمرأة، وهي عظام الصدر ده. ها إنه تعالى على رجعه بعد البأس بعد الموت، بعد موته لقادر، رجع ثاني يسمي بني آدم لقادر. فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بأسه. يوم تبلى تختبر وتكشف السرائر، ضمائر القلوب في الأقائد والنيات اللي بيحصل فوق هذا الكلام، فما له لمنكر البعث من قوة يمتنع بها من العذاب ولا ناصر يدفعه عنه. والسماء ذات الرجع المطر، سموه شنيا خلنا الرجع، قال المطر سموه الرجع لشنيا خلنا، قال لأوده كل حين كل سنة يمشي ويجي، كم مشى تاني يجي بسواء، عشان كده سموه الرجع بمعنى البيرجع. والأرض تانا ربنا بيقسم بالأرض، أقسم بالسماء اللي بترجع اللي عندها الرجع اللي هو المطر، وأقسم بالأرض ذات الصدع اللي هي اللي بتشق والنبات، هي الحالة بتاعتنا في الأيام دي. إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل، وما هو القرآن ده بالهزل باللعب والباطل. إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، يعملون المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم، الله قال وأكيد كيدا، ده من باب شنو قلنا؟ المشاكلة. لا ليه بنسميه باب المشاكلة؟ الإنسان أصل بيقول أن الله سبحانه وتعالى جسم لكن لا كالأجسام، ما كان قلنا يقول شنو يا أخوانا؟ مريض مرض لكن لا كالأمراض، مش هو كده؟ طيب وبل كمان شنو كان يقول لي ربه اللي بيعبده، طبعا كان يقول له يعني مريض مرض لكن الأمراض، ليش نو؟ لأنه مريضته فلم تعودني ثبتت بالسنة، لكن الجسم لا ثبت بالسنة ولا ثبت بشنو ولا بالتليفونات ما ثبت ولا بالموبايلات ما ثبت. طيب ليه انك تقول شنو الشيء ده شنو؟ ما هو ما تقول جسم لاخر الاجسام. اذا كان من باب اولى ان يقول شنو في جهاز هنا واحد ما شغال هنا قاعد تتكلموا ما تقبل ولا لا هنا ده خازن هنا ده ولا شنو ولا اثنين ساكت انا بس ما بعيد كده شوف ديل شايف ايوه خلاص كن بعيد يعني من برا. طيب ناخذ بالنا جدا يبقى اذا دي قاعدة يا اخوانا لابد ان ننتبه لها ودائما بننبه عليها في دروس العقيدة. اي صفة من صفات الله عز وجل وردت في القرآن او وردت في السنة الله وصف بها نفسه في القرآن او انه سلم وصف بها الله سبحانه وتعالى ان الصفة تؤخذ على شنو على ظاهرها الا اذا دل الدليل على ان هذا الظاهر فيه اشكال الذي يحمل يسمى عند اهل الوصول بالمشكل حتى ما شنو نجد التأويل. اذا كان ما فيها اشكال يبقى شنو يؤخذ على ظاهره. خطينا بالنا جبال هو بأول وهو معكم اينما كنتم يشوف انه لا يليق بجلال الله عز وجل كونه يكون في كل مكان وفي نفس الوقت لا ينزه الله سبحانه وتعالى ان يكون شنو جسمه. طيب ليه الناس اولوا وهو معكم اينما كنتم اولوها لانه ظاهره ما بيليق. ليه اولوا ما ربك بظلام للعبيد قالوا ظلام للصيغه بتاعت المبالغه ما قاسم بها كده لانه يلزم منه اثبات ظلم لكن دون شنو الظلم الشديد. ليه؟ عشان كده اول. اذا النص الاول اصلا سواء كان في الكتاب او في السنه ما اول الا لانه ظاهره شنو ما يليق بجلال الله عز وجل. لكن كان الصفه بقت تقتضي التمد وما بتطلق لجلال الله تبارك وتعالى كونك حسا تثبت له السمع والبصر والكلام دمع ما موضع اشكال. لكن لما تثبت له شنو اخوانا المكر والخديعه والفتور ها يبقى دي مشكله. سال ابن سمين يا اخوانا شنو سالوا قال له الله بيفتر قال اي بيفتر لكن ما زي فترنا حول ولا قوة إلا بالله. ما قدر الله حق قدره ما عرف شريعة الإسلام كل الدين ده بمعزل عنه. يشنو يقول ما حديث قال إن الله لا يمله حتى تمله. شوف المخ بتاعه ده يعني الحديث قال يعني قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمله حتى تمله. يعني زاير الحديث كان مليته الله ملا يعني كان جنينه هو شنو كان فترنا هو شنو انت كان اعتقدت في أنه ده إلهك ما قاعد تعبد مخلوق لكن الله ما بيفتر. لكن ربنا بيقصد شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد أن الله سبحانه وتعالى كان إلا كان إنتوا تفتروا من العمل لكن كل ما عملتوا ربنا بيديكم الأجر. هذا هو المقصود. مش تقول بيفتر لكن ما زي فترنا أنت ما جعلت واحد من المخلوقين. طيب ها ربنا سبحانه وتعالى قال ومكروا ومكر الله. حسيت قبل قلت شنو؟ الله سبحانه وتعالى هو السامع كل نجوى. أنت وصف إليك وجلال الله الكون يسمى دي سيوة بتاعت كمال ده السامع اسم الفاعل. عاتب ربنا قال ومكر ومكر الله. هل تقدر تشتق من كلمة مكر وزي ما بتقول في زيد تقول زيد مكر بعمري فهو ماكر تأخذ منها اسم الفاعل؟ لا يجوز. ليه لا يجوز؟ ليش نو؟ لأنه لا يقتضي التمدد ده واحد. ونمرة اثنين هو أصلا ما جاءت عشان ربنا يصف نفسه جاءت بحاجة اسمها المشاكلة عشان يوريهم زي ما أنه إنتوا عاملين مكيدة الله قال أنا أعمل لكم مكيدة. ما معنى أعمل لكم مكيدة؟ برد ليكم المكيدة بتاعتكم. فالناس دي ما يعرفوا البلاغة العربية. أمر ابن كلثوم قال شنو؟ ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهل بيقصد أنه دار يفتخر بأنه شنو يجهل لكن بيقصد شنو الجهل علينا بيرد له جهله. وده هو القرآن قدامه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. حسب اعتدوا في لغة العرب ما أمروا بشنو بالاعتداء. هل الله أمر بالاعتداء شو آدم؟ أمر ربي شنو؟ إن الله يأمر بشنو؟ يبقى إذن كده يا هزي ده إذن يبقى هنا فعتلوا معنى ردوا له عدوانه. يعني رد العدوان ربنا سماه شنو اعتداء ولكن ليس اعتداء. شوف تفسير القرطبي عشان تفهم. إذن الله سبحانه وتعالى بيجعل أي مكيدة عملوها الكفار تبقى شنو تروح ساكت ما بتعدي مفعولة. ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم يكيدون كيدا عملين مكيدة احتيال لكونه يعم الدرب عشان الناس ما يعرفوا الحق. عاملين مكيده دارين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، عاملين مكيده كونه بس يضروا به الدعوه دي. الله قال واكيد كيدا، انا برضو اعمل لهم مكيده. لكن اعمل لهم مكيده معناها شنو؟ معناها انهم عاملين مكيده انا بوريهم على ان شنو كيدي اقوى من كيدهم، بمعنى انه انا برد لهم نجعل الشيء عمله كل شنو اصلا ما بيعصر في هذا الامل اللي انا عايزه يتم. يبدأ ربنا سبحانه وتعالى قال واكيد كيده، لكن ليس من باب ان الله سبحانه وتعالى تشتق من الله اسم الفاعل. هذا ظل كان زيد كاد بامر تسميه شنو كائد، قالوا اسم الفاعل لا يحق هنا تعمل ليش ما يعرف شنو ما يعرف ابن عثيمين، وكان دار تعرف ابن عثيمين شاهو امر منه اقرا الواسطه بتاعت ابن تيميه وامشي اخرها هناك شوف جاب صفه المكر وصفه الخديعه وصفه النجم كلها صفات الله عز وجل. الامام الحجه السبت الجمع بين المنقول والمعقول البيهقي قبل 1000 سنة الاسماء والصفات اكبر موسوعه في هذا الباب، قد يشوف باب كتابه في اواخر الكتاب باب بتاع المشاكل عشان يوريك انه دي ما صفات المكيدة والخديعة والمكر دي ما من صفات الله عز وجل. اسمع شنو اضافات ربنا داري يوري الكفار على انه الشيء اللي بتعملوا انا برد عليكم، لكن ليس من باب الصفات. خطينا بقى في الحته دي عشان كده واكيد كيدا معنى المفسر قال استدرجهم من حيث لا يعلمون. الشيخ نساوي رحمه الله واكيد كيدا شوف قال اجازيهم على كيدهم وسمي الجزاء كيدا مشاكلة. ولا ما واقع لك يا شيخ اقروا البلاغة العربية اقروا باب المشاكلة يا اخوانا، ارجع جواهر البلاغة للعلامة الحاشمي، ارجع خزانة العدب شايف في اللغة العربية عشان تشوف باب المشاكلة. انت كنت فهمت باب المشاكلة يسهل عليك الامر. وقيل المعنى وعاملهم معاملة ذي الكيد بان امدهم شايف ظاهرا بالنعم واستدرجهم، وعليه اقتصر المفسر. يعني فسر المكيدة بجنبي حاجتين من باب المشاكلة، وقيل تاني معناه شنو عاملهم زي المعاملة بتاع شنو الكائد، اهم معاملة الكائد شنو الله يمدهم بالصحة وكذا وغير ذلك حتى اذا اخذهم بعد ذلك لم يفلتهم. ها واكيد كيدا فمحل يا محمد الكافرين كده محلهم امهلهم. التاني جاي التأكيد شايف حسنه يعني محافظة للغة اي انظرهم يعني امهلهم يعني محل. قال والتأكيد شنو التأكيد الثاني جاي حسن الاولاني محافظة اللفظ اي انظرهم بمعنى اديهم مهلة رويدا قليلا، وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مسقر شايف رودا او اروادا، في حاجة اسمها رود وفي ارواد، رود او ارواد مكبر رويدا ده تصغير. الله قال لنا شنو محلهم شوية شوية رويدا رويدا شوية شوية رويدا رويدا حبة حبة شايف. وأروادا اللي قال على الترخيم ترخيم أرواد معناها بقت الكلمة مفخمة. وقد أخذهم الله تعالى ببدر هو أما محلهم دي ونسخ الإمهال بآية السيف أذنا أي بالأمر بالقتال والجهاد، ربنا أمر بالقتال والجهاد. نأخذ سورة الأعلى دي إن شاء الله. سورة الأعلى مكية 19 آية بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.